أنا حبيبك يا حبيبي كفاية تقلي خلاص كفاية ما تيجي نفك ونعيش ونتغنى ونسك على كل أحزاننا تتفك العقدة قدامنا الله لو ضحك تعالى وتبان تقطيعك الطعمة يا سلام على الفرحة دي على كل أحزاننا تتفك العقدة قدامنا الله لو ضحكتك تعالى وتبان تقطيعك الطعمة يا سلام على الفرحة دي لا لا لا لا لا ما تيجي نفك وتبت حبة فيا وتعالى نتجنن شوية ما تيجي نفك ونعيش ونتغنى ونسك على كل أحزاننا تتفك العقدة